تقول لي فتاة منتقبة ولكنها تحب أن تصاحب وتساير فتيات متبرجات، بماذا تنصحها؟ قبل ما أقول بماذا أنصحها لازم نعرف الغرض اللي من أجله بتسير مع الفتيات المتبرجات. هل هي بتسير معهن لأجل أن تنصحهن وأن تصلح لهن حالهن؟ إن كان هذا هو الغرض وهذه النية فجزاها الله خيرا ولا شيء في هذا. أما إن كانت لمجرد الصداقة والمحبة فهذا خطأ شرعي. وأعتقد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من أجمل الأشياء اللي كانوا بيعلموها لنا زمان وإحنا في ابتدائي، كانوا درسونا حديث مثل الجليس الصالح والجليس الايه السوء، هو ده بالضبط، كبائع المسك ونافخ الايه الكير. بائع المسك دايما انت معاه مكرم، اما ان تبتاع منه يعني تشتري منه فاشتريت طيب، فاللي بتمشي معه ملتزمات تسمع منهم الكلام الطيب وتسألهم وتعرف وتستزيد، يبقى إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك. يحذيك يعني إيه؟ يعني حتى لو ما اشتريتش يقول لك إيه؟ خدش يمني كده وراح مديك حبة كده في إيدك، تمام؟ وإما أن تجد منه ريحا طيبة طول ما أنت قاعد معاه مكرم. والحديث أظن قال هم القوم لا يشقى إيه؟ جليسهم. ولذلك أنا قلت إنك لو عدت إلى القرآن الكريم هتجد إن فيه كلب، يعني اعتبر القرآن قد أعلى ذكره لما ذكره وذكر في آية وأخذت هذه الآية تتلى وستتلى إلى يوم القيامة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وأهل العلم قعدوا يهتموا بالكلب ده، وهو كان كلب زراعة ولا حراسة ولا صيد ولا ولا ولا، وعاملين عليه شغلانة كويس، كل اهتمام ده بكلب والقرآن يذكر كلب. قالوا اه ليه؟ علشان كان في رفقة صالحين، إنهم فتية آمنوا بربهم. شوف لما كلب كان في رفقة صالحين ده ذكر في القرآن الكريم وخلت ذكره كلب، فبالك لما يبقى بني آدم بقى، لما يبقى بني آدم. والعكس بالعكس، لما يبقى في رفقة أهل سوء والعياذ بالله فزي ما هيصيبهم هيصيبوا، زي ما ينزل على نفوقهم ينزل عليه ينزل عليه، فتكون النتيجة إن الجليس السوء كنافخ الكير، يا هتطاير من شرر ويحرقك، وده بمعنى كان إن هم يعدوها ولا يحولوها ويقعدوا بقى يقولوا لها أنت يعني مدرية جمالك ليه ما أنت حلوة، يا شيخ عري وشك عري، يا شيخ انبسط وعيش يمينك، ولما تبي تتجوزي بيتنقبي، ولا لو كانت متجوزه ده بيعمل فيك ايه عشان تبقي وحشه في نظر الناس ويبقى له مبرر عشان يروح يتجوز عليكي ومش عارف ايه، فتكون النتيجه يحرقوها بنارهم وبضلالهم، بنارهم وبضلالهم. يا اما طول ما قاعده معاهم هتشم روايح خبيثه في ملاذر عكره، تسمع اقوال سيئه وهي في غنى عن هذا تماما. فالقعود معهم او المجالسة ليهم لا تجوز الا لغرض شرعي، زي ما اباح القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجالس المشركين لاجل الدعوة، لكن وقت ما كانوا بيجوا خرفوا قالوا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث ايه غيري، ولما يبتدوا يخوضوا يقعد معهم ليه؟ لا محبة ولا صحبة ولا ولا ولا، إنما بغرض الدعوة. فإن كان غرضها الدعوة وتحويل حالهم من السيء إلى الأفضل يبقى خير وبركة. أما إن كان لمجرد الصحبة كده العادية وكذا وكذا وكذا فبئست الصحبة، بصحبة مرفوضة شرعا ودينا، وكلهم بقى يحشر على مع خليله، فمش عايزين كده. وأنا أذكر كلمة قالها عمر بن الخطاب لما سئل وقالوا له يعني في يوم عيد النصارى هل أذهب إليهم في كنائسهم ونهنئهم؟ قال بعد أن أخبركم إن شئتم فافعلوا، إن اللعنات تتنزل عليهم، فإذا ذهبت إليهم نزلت عليك كما تنزل عليهم. إيه تروح ولا ما تروحش؟ قاعدين في ضلال وكفر، ربنا الذي في السماء وابونا وجدنا وابننا وانت قاعد مش كده، والملائكة عملت اللهم الله يلعنكو، ها ويلعن اللي علمكو كده ويلعن اللي قاعد معاك وانت قاعد. فهو كده الجليس السوء يعني زي ما بيصيبه بيصيبك، فدي بتبقى ماشية هذه المتبرجة ملائكة الله تلعنها وانت ماشية معاها. ده غير بقى شياطين الانس اللي في الشوارع اللي ايوه جميل وايوه عسل وانت ماشية جنبيهم. فيعني ما ينفعش ما ينفعش ان يجتمع الخبيث والطيب.